مكان العمل ما أنتج، مثل هذا ما يقبل أجر، فالناس يتفاوتون والله أعلم. ما امرأة جارية جاء في الحديث أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. لكن يمكن يقتل زوجته؟ لا. عفوا عفوا من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. طيب من يفعل نفسه الفعل بالسهل، أذهب إلى أهل العلم أو أذهب إلى الوالي أو أفرع دعوة قضائية على من يفعل هذا الفعل؟ جزاك الله خير. يعني أنا سؤالي من نذهب؟ شو أنت ذهب؟ إلى الجهة، إلى الجهة المسؤولة. بالضبط الكلمة نقطع به عن الطريق ولا عن الطريق؟ عناء الطريق تقصد؟ الرسم قابل لكن الروايات عنا. تبي تصير مثل اللي يقول طوعنا بعده، طوعنا بعده، أو يطوي عنا بعده. إيش؟ قد يكون المعنى محتمل وقريب لكن ما هو المطلوب. وين؟ هو بالنيابة الجامعة النائب العام. النيابة. ها؟ أقول الأمر العام. النائب العام تعرفه؟ خلاص. السلام عليكم. لكن المنكر الذي في المجلس كون الجالسين حلقة لحاهم ومسبلة ثيابهم، فهل أبقى معهم أم أخرج؟ لا وجه قصد يعني مثل هذا المنكر الذي يراد فلا تقعدوا معهم حتى يخبروا في حد ذلك. لا هذا ما هو متحدي، ما هو مثل الكلام أو الفعل الذي يتحدى، ومع ذلك هذا منكر، من رأى منكم منكر فليغيره. من هذا البند إذا كان مما عمت به البلوى تنازل شارع البطحة وتشوف الأمال والسنة اللي سبتن ثم تنتهي أبد. الشكر.